عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة إن شاء الله. حلقتنا النهاردة مختلفة من بيوت منورة. حلقتنا هنرجع فيها نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة أنا بنادي على كل قلب مسلم، بنادي على كل عبد لله، بنادي على كل أمل الله، كل حد بعيد شوية عن ربنا أو بعيد كتير عن ربنا، بنادي على اللي نفسه يرجع لربنا واللي نفسها تتوب لله سبحانه وتعالى واللي نفسه يتصالح مع الله سبحانه وتعالى. بنادي على كل حد ربنا خلقه في الدنيا، اللي عاوز يقرب من ربنا، اللي مكسوف، مكسوف من تقصيره مع الله، مكسوف من ذنوبه، خجلان من كسله في العبادة، زعلان على حاله وحال قلبه، قلبه قاسي حزين، اللي ملوش أصلا حال لا مع قرآن ولا قيام ولا صلاة، حتى الصلاة مقصر في الصلاة، اللي لسانه صليط، اللي بيسرق واللي واكل حقوق العباد واللي معاملاته سيئة، اللي لسه ما يعرفش ربنا ولا يعرف ربنا حق المعرفة. كل دول أنا بنادي عليهم النهاردة، بقولهم تعالوا عضوا النهاردة، عضوا اسمعوا حلقة النهاردة، أجمل فرصة ليكم وأفضل هدية النهاردة، النهاردة بالذات دون عن أي يوم، عطايا من الله سبحانه وتعالى فلا تضيعوها. آخر جمعة في السنة، آخر جمعة في السنة، وبعدين هنبتدي السنة الهجرية، آخر ساعة في يوم الجمعة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إجابة. يلا تعالوا نتصالح مع ربنا النهاردة، يلا نخلي الساعة اللي ربع ولا نص ساعة اللي هنقعدوها مع بعض نرجع فيها لربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نتوب ونجدد عهدنا تاني مع الله سبحانه وتعالى. اوعوا الشيطان يأسكوا، ووع الشيطان يقول لكم ما فيش فايدة فيك، انت اصلا بتروح وتعود وعمال نعمل نفسك انت متش نافع اصلا. اوعى الشيطان يجي يقول لك لا انت اصلا ما انتش اهل انك تكون من اهل الله، ولا انك تكون عبد، ولا تكون ولي، ولا تكون واحد متوكل على الله. والله جمال ديننا ده، جمال ديننا السهل، حتى لو انت عامل كل الذنوب، حتى لو انت عامل السبع الكبائر المعاصي كلها، في فرصة النهاردة، النهاردة بالذات ان احنا نتوب لربنا سبحانه وتعالى. يلا نحب ربنا النهاردة. الله مين؟ الطيب، الودود، الواسع، الوهاب، الحنان، المنان. تعالوا ما اكلمكم على ربنا شوية عشان نحبب قلوبنا كده ونشوف يبقى عندنا امل ان احنا نرجع ونعود لله سبحانه وتعالى. تعالوا ما اقول لكم عن ربنا الحنان المنان. لمين؟ يعني ايه؟ يعني بيعطيك حتى لو انت ما معكش اسباب العطاء او اكتمال العمل اللي عندك، في نوافل العقل ان احنا يحصل لي كده، لكن الحنان المنان يعطيك، يمن عليك بعطاياه حتى لو ما معكش اسباب الحل او المسببات. الوهاب يعطيك بدون ان تسال، يهب لك بدون ان تسال، هو عالم، بيقول لك يا اللي عالم بحالي وغني عن سؤالي. الله الوهاب. اللطيف لما اكون خايف، خايف من كل حاجه، خايف اي حاجه تحصل لي في المستقبل، يلطف بك فيما جرت به المقادير. الوكيل اللي بيقضي حاجتك، مستحيل اصلا ايه ده العقل كده ما يجيبش الحاجه دي تقضى، لكن بتوكلي وحسن توكلي على الله تقضى. الولي اللي بيتولى امورك كلها. يلا بينا نرجع لربنا، يلا خلوا قلوبنا النهارده قلوب ايه؟ تهاجر إلى الله. لما نيجي نتكلم عن الهجرة، هجرة القلب، يعني إيه هجرة القلب؟ يعني قلب مسافر لربنا. لما أقول عنوان حلقتنا أنا بهجر لربنا فإنه سيهدي إن شاء الله بإذن الله، يعني قلب مسافر عند ربنا، يعني قلب طاير كده ومحلق في رحاب الله وكلام الله، عايش مع الله والأنس بالله ومعية الله. لما نقول هجرة يعني هجرة عن المعاصي والذنوب، أما نقول هجرة، هجرة عن العاصي ذات نفسه، الشخص اللي بيعصي أبعد عنه. أنواع الهجرة أربعة يا جماعة. أنواع الهجرة، أربع أنواع للهجرة. أول نوع هجرة الإنسان على اللي حرمه ربنا. الهجرة فرض عين على كل مسلم، هي دي، إن أنا أهجر كل اللي حرم ربنا علي. وقد صح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم مين؟ من سلم المسلمون من لسانه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى دي أول حاجة، ده أول نوع. النوع الثاني من الهجرة، الهجرة من دار الكفر لدار الإسلام، زي الهجرة من مكة للمدينة. والهجرة دي كانت واجبة طبعا عند إقامة الإسلام وبداية قيام الدولة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بيها بالهجرة للمدينة، فهجر المسلمين كلهم عشان يقيموا دولة الإسلام ويشاركوا بقى في الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي النوع الثاني. لما فتحت مكة وأصبحت خلاص دار إسلام، المسلمين بقى عايزين يهاجروا المدينة، صلى الله عليه وسلم قال لا، لا هجرة بعد الفتح، أمال إيه؟ جهاد ونية، ده اللي علينا النهاردة. وإذا استنفرتم، ده نص الحديث، فانفروا، يبقى ده العهد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أخده علينا، أخد علينا العهد اللي إيه؟ اللي أخده النبي صلى الله عليه وسلم، أخد عهد الإيه؟ إن إحنا ننفر وجهاد وإيه؟ ونية. النوع الثالث من الهجرة، الهجرة من مكان ظهرت فيه ذنوب ومعاصي كبيرة وما حصلش فيه إنكار للمنكر دول، فكان مكان غلبت عليه السيئات والواحد مش عارف ينكر السيئات ولا المعاصي دي ولا بأي شكل من الأشكال، يبقى يجب عليه أنه يهجر المكان ده. زي اللي راح وقال قتلت 99 قتل 100، قاله سيب المكان، سيب المكان وروح مكان تاني. يبقى لازم أهاجر من المكان اللي فيه المعاصي، مش فيش حد بيساعدني على إنكار المنكر ومكان كله موبوء، لو وجد من يساعده خلاص، لكن لو ما وجدش إنه اللي بيساعده إنه هو ينكر المنكر ده، خلاص يهاجر لمكان تاني لو ظهر الفساد والمنكر في المكان ده ولا يجد أعوان له إنه هو إيه؟ إن هو يهاجر لمكان تاني. كان من أقوال السلف بيقول إذا شاع في أرض فساد منكر، الأرض دي فيها فساد وفيها منكر وما فيهاش أي واحد بيقول طاعة ولا أي حد، ده محال حينئذ إن الإنسان يقعد في المكان ده ويجب عليه الهجرة من الأرض دي. ده النوع الثالث. طب النوع الرابع من الهجرة، هجرة الإنسان لصاحب المعصية، ما تخلكش معاه، المرأة على دين خليلي، الوقت العصيان سيبه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في إيه؟ في حديث غير. وإما ينسينك الشيطان، لو نسيت فلا تقعد بعد الذكر، ما تقعدش مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. يبقى لو في مكان في واحد عاص أسيبه. معاني الهجرة جميلة جدا جدا. تعالوا، لو أنا طبعا مش هحكي الهجرة كلها، لكن هاخد بعض المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم واسقطها علينا ازاي في سنة، يعني السنة العظيمة اللي احنا فيها. ندعو الله سبحانه وتعالى تكون سنة مباركة، يعني يبان الرؤية النهاردة، يبقى بكرة أول يوم من السنة الهجرية الجديدة أو اليوم اللي بعده. كان في من معاني الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم والعبر والعظات والدروس حسن التوكل مع الله، بس لا، مع أخذ بالأسباب. وإحنا قلنا إن إحنا أمة السببية ومأمورين إن إحنا ناخد بالأسباب. تعالوا نشرح بقى مع بعض، عشان لما أنوي أهاجر بقلبي زي ما اتفقنا في أول الحلقة أعمل إيه ونعمل إيه زي النبي صلى الله عليه وسلم ما خد بالأسباب. كلها كانت أسباب، بصوا، تخطيط جيد جدا، في سرية تم في إتمام الأمر، خطوات 1 2 3 هنعمل كذا، في توظيف للطاقات اللي موجودة، كل ده حصل في الهجرة المتاحة له والشباب اللي كانوا موجودين، سيدنا عبد الله بن أبي بكر وسيدنا علي، فالقائد كان مين؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزاكم تصلوا عليه بقى عشان النهاردة الجمعة زي ما احنا متفقين. مين المساعد؟ سيدنا أبو بكر. مين الفدائي اللي كان موجود؟ سيدنا علي، يبات في الفراش. مين كان التموين واللي بتجيب الأكل؟ ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر. مين كان الاستخبارات؟ عبد الله بن أبي بكر، كان يروح في السحر ويرجع، كان غلام يافع وقتها، ما كانش كبير في السن. مين اللي كان بيغطي ويعمل الغنم بعديه؟ عامر بن أبي فهيرة، كان يجيب الغنم يمشي على الأقدام بتاعه عشان ما يعملش أقدام سيدنا عبد الله بن أبي بكر ولا حتى الرسول عليه السلام وسيدنا أبو بكر، وكان يسيهم الغنم ويرجع تاني آخر النهار. مين كان دليل الرحلة؟ عبد الله بن أريقط. طب فين المكان اللي هنقعد فيه مؤقت؟ غار ثور، قعدوا فيه 3 أيام، وبعد الانطلاق موعد الانطلاق بعد 3 أيام. خط السير ما تمشيش من الطريق المعروف، امشي من الطريق الساحلي اللي بعيد عن أهل مكة بيعرفوه. كل ده يعني كان دليل على عبقرية وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. وفي دعوة لينا، دعوة لينا احنا أمة محمد، ان احنا ناخد الخطوات دي، اعمل تخطيط، تدبير، اتقان عمل، اتخاذ افضل الاسباب، الاعتماد على الله، وهنتكلم عليه مسبب الاسباب اولا واخرا. من العبر والعظات والدروس في الهجرة النبوية اللي احنا ناويين النهاردة تبقى هجرة بقلوبنا الى الله سبحانه وتعالى، صبر بس مع يقين. صبر على الأذى. ما في رسالة جت لو فيها أذى. أحسب الناس أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمس. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب إيه؟ على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. حديث رواه الترمذي، ده جميل جدا، جميل علشان يثبتنا ويخلينا احنا كمان نبقى فاهمين ان الدنيا دي دار ابتلاء ودار عمل، بس نحسن وننجح في اختبار ربنا لينا. في حديث تاني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأذى على أصحاب النبي من قريش، وكان الرسول عليه السلام بيطمنهم بالنصر قادم، لما جاءوا خباب بن الأرط. الخباب ده كان بيعذب بيه يا جماعة، كان بيجيب الحديد يصهر كده النار وتكب في رأسه وعلى جسده، كان بيعذبوه بالنار المغلية والحديد المغلي. قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: كان منكم، آم الرسول عليه السلام، وقال: قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيضع على رأسه فيجعله نصفين، ويمشط بأمشط من الحديد بدون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا أو يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء لحضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. بعد سنوات بقى من الابتلاء والاضطهاد اللي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة، بيبتدي إيه بقى؟ بيبتدي مسلسل النصر والتمكين واليقين بقى، الأهل الصبر واليقين، إن لننصر رسلنا، تأكيد باللام بالنون اهو، رسلنا مين بس؟ الرسل بس اللي ينصر؟ لا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني تشفية خلاص، شفنا عذابهم. وإيه كمان؟ كان في معنى جميل جدا جدا من معاني الهجرة: إلا تنصروه. الله عز وجل يقول كده: لو مش هتنصروا الرسول هننصرك والله يا رسول الله، باتباع السنة نصر درس من الهجرة، توكل ويقين ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم ينظر إلى موضع قدمي لأبصرنا، رفض الرسول عليه السلام الرسالة دي على فكرة، قال له لا، وقال له في ثبات يا أبا بكر، ويقين ثبات المؤمن ويقين المؤمن بربه، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ بعدها إيه اللي حصل؟ كان ظن صحيح وكان حسن ظن في الله، فأنزل الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الأرض يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا، بعد كده إيه؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يبقى لما يبقى عندي يقين في نصر الله سبحانه وتعالى، بس باخد بالأسباب. المرأة كان لها دور في الهجرة طبعا، سيدة عائشة لم تفشي سر أبيها، وما قالتش لما جه جدها ولما جه حتى يضربوها أبو لهب وأبو سفيان وجم يسألوها ما فين أبوك، ما أفشتش السر. يبقى ده حسن ما نفشيش السر. سيدة أسماء ذات النطاق منه كانت حامل في عبد الله بن الزبير، وكانت تمشي المسافة وقطعت النطاق بتاعها عشان تحط فيه الأكل والطعام والمؤن لأبيها ولرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلمة أول امرأة مهاجرة في الإسلام، كانت بتقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيرا له، جاب بعير وخد ابنه سلمة ثم أخرج يقود بعيره، رآه مين بقى؟ أهل زوجته اللي هم بني المغيرة بن مخزوم، قالوا قاموا إليه قالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها، أنت خلاص نفسك أسلمت عايز تمشي، لكن صاحبتنا دي اللي هي مننا دي احنا عائلتها مش هنتركها معاك ابدا، فاخذوني وطبعا يعني مش غصب عنها طبعا، وغضبت وكده وشدوها. مين بقى اللي شافهم؟ اهل جوزها اللي هم بنو عبد الاسد، راحوا لسلمة ابنها قالوا: خلاص انتوا عايزين بنتكم خدوها، هاتوا ابننا بقى، وهم جايين واخدين ابنها سلمة وانتزعوها من ايديها. فبقى دولت يشدوا ودول يشدوا حتى خلعوا يد الولد الصغير، وانطلق به اهل جوزها وحبسني بني المغيرة عنده، فكان كل يوم تطلع يا عيني، وطبعا زوجها مشي راح المدينة، فرقوا بينها وبين زوجها وبين ابنها، زوجها في المدينة وابنها عنده بنو أهل جوزها لو بنو الأسد، وهي عند بني المغيرة اللي هم أهلها. قعد سنة كاملة تبكي وتقعد على أول الطريق للناس اللي راح المدينة وما بين مكة والمدينة تعيط. حتى أشفقوا على حالها بعد سنة تبكي وردوا عليها ابنها وجاه وجمعوا شملها بزوجها وراحت المدينة. صبر وتضحية، تضحية صهيب، صهيب اللي قالوا له انت جات لنا سعلوك، انت تعالى بتاع الروم، انت تعالى هات لنا فلوسك، انت جيت هنا اتغنيت، سيب فلوس استهاجر، سيب الفلوس ابقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع ابا صهيب، ربح صهيب، تضحيه. الصحبه الصالحه، وانا بركز على النقطه ديت عشان نشوف ايه اللي ناخده من الهجره نسقطه علينا دلوقتي، لها اثر بالغ في ثبوت الايمان على فكره في القلب. صحبه النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما قال سيدنا ابو بكر لسه جاي من من من تجاره له، قالوا شفت صاحبك بيزعم، بيقصدوا الرسول عليه الصلاه والسلام، ده بيقول انه ذهب للقدس ورجع تاني في نفس الليله. شوف قال لهم ايه، قال لهم ان قال فقد صدق. شو قال كده؟ انا مصدقه، اذا كنت مصدقه في الله اكتر من كده بيقول انا بيجي لي وحي من السماء، مش هصدقه انه راح القدس وجاي، مصدقه. لحد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني رايت دار هجرتكم ذات نقل بين لابتين، يعني حرتان يعني، فتجهز ابو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني ارجو ان يؤذن لي، انا استناني عشان انا ارجو ان يؤذن. سيدنا ابو بكر قال له هل ترجو ذلك بابي انت وامي؟ قال نعم ارجو لك. فحبس نفسه سيدنا ابو بكر عشان يبقى ايه، يصحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قعد 4 شهور بيعرف في راحلتين جمالين كانوا عنده عشان ما تأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجر. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحبة. صحبتك يا دي الهنا ما يبقى صاحب. قال حتى قال الصحبة الصحبة يا رسول الله، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت وأمي أنت معي في الصحبة. قال له النبي ذلك يعني؟ قال نعم. عائشة بتقول رأيت سيدنا، والله بتقول ما شعرت ان قبل اليوم ده ان واحد بكى من الفرح حتى رأيت ابا بكر اللي هو ابوها يبكي يومئذ من شدة الفرح. الصحبة، اختار صاحبك، الصاحب ساحب. نوايا الهجرة، عايزاكم بقى يعني اللي انا بقوله ده كله كان مجرد كده عارفين كده خطوط عريضة حول الهجرة. احنا قعدنا نتكلم في الهجرة هنتكلم كتير، لكن انا بجيب النقط اللي ممكن ننفعها او تنفعنا في الوقت ده. نوايا الهجر، عايزه كل ام تيجي دلوقتي قاعده وكل بنت وكل زوج وكل راجل كل حد بيسمعني هات ورقه وقلم واكتب نوايا العام الهجر الجديد. ايه النوايا اللي ممكن انويها مع ربنا؟ نوايا مع نفسي، نوايا لديني ولدعوتي وللاسلام، نوايا لاسرتي، نوايا لزوجك، ده انا ناويه له نيه، ده ناوي تقول لك بصي انا ناويه ليه السنه دي، نوايا لاولادك، نوايا لقلبك، ايه الحاجات؟ هات ورقه وقلم بقى واكتبوا يلا معايا نوايا العام الهجر الجديد. ندعو الله سبحانه وتعالى يجعله عام بركه وفرح ونصر وعزه للاسلام والمسلمين، قولوا امين. بصوا يا جماعه، اول حاجه لكل واحد مغترب، مسافر، مطارد، بعيد، انو نيه. والنية دي مش بس للمسافر على فكرة، حتى لو واحد خارج من بيته، إني مهاجر إلى ربي سيهدين، هو ده إنه النية دي. طول ما أنت طالع من بيتك أنا ناوي هجرة في سبيل، ناوي أهجر الذنوب والمعاصي وناوي ورايح لربنا، عايزين نصحي قلوبنا بكده. بصوا الآية، ومن يهاجر في سبيل الله، إيه يا رب، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يعني إيه وقع أجره على الله؟ ما نعرفش. طب كم حسنة؟ ما نعرفش. أجره على الله، ده زي حزبة لله كده، ده أجر كبير جدا جدا ما نعرفوش. أدعو الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وكما هو عظيم يكون الأجر العظيم سبحانه من عنده سبحانه. نية مع قلبك، كل يوم نحدث توبة، نتوضأ من دون الفريضة وصلي ركعتين وتوب بقلبي وقول يا رب أنا جيالك، أنا رجعالك يا رب، وانوي النية دي كل يوم، أنا نوية هجرة بقلبي إلى الله. نية أن قلبي ما فيهوش حاجة سوى الله سبحانه وتعالى. أعيد تجديد الإيمان بإيه؟ بلا إله إلا الله. تعمل إيه؟ جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. أول لا لو شرحناها قبل كده، رجعوا الحلقات، لا الحارسة اللي بتحرس قلبي عن أي شيء إلا الله، ولا الكانسة تكنس كل المحاب والمتعلقات الأخرى سوى بربنا سبحانه وتعالى، لله ومع الله وفي الله. فأكسروا بقى، قولوا معايا كده لا إله إلا الله، تاني لا إله إلا الله، لا معبود إلا إياه. أجدد إيماني بلا إله إلا الله. اللي بيقول لا إله إلا الله معايا دلوقتي وقلبه ما حصلوش حاجة يراجع نفسه ويستغفر ويرجع يقولها لعل القلب يعني يحيى من جديد. جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. نية جديدة ان انا اكون مثل جيد للاسلام، قدوه معامله وخلق وكلام، اجتهد في كده يا جماعه. مول شيختي شوفوا بصوا المسلمين يا دي، هم دول المسلمين، هم دول اللي عايزين نبقى زيهم، ده كذابين وسرقين وحرامين ومش عارفه بيعملوا ايه وبيسووا ايه، وفي الوش بيقول لك ايه ومن وراك بيعمل ايه وخطط بقى. لا لا لا لا لا، احنا عايزين نكون مثال جيد لله سبحانه وتعالى يرانا فيه ويرى حالنا، لان الدين معامله، دينيه من النوايا. بتكتبوا ولا ما بتكتبوش؟ اكتبوا الكلام ده. نية لزوجك، نية لزوجك بقى، بص ايديك يعني عشان خاطري خليكي زوجة صالحة. اصل هو مش هو صالح، هو انت عايز انا دايما نبقى مش عارفة ايه، واحنا نطاطي واحنا نعمل ودايما تقولوا لنا وتوصونا وما فيش محفل من المحافل لما تقولوا لنا. هو يحاسب، هو عارف له رعيته وعارف قد ايه، هو يحاسب. لكن عايزاك التقية النقية الودودة، حلوة المعشر، حلوة اللسان، نفاعة للعباد ولنفسك ولزوجك ولبيتك والأولاد. ادخلي السرور على قلبك، إذا نظر إليها سرت وإن أمرها أطعت. خير ما ملك الرجل في الدنيا امرأة صالحة. إن والنية دي، طب هو أساء يحاسب. طب أنا هعمل علشان هيفضل يديني وأفضل، لا لا لا لا، المقاييس عند ربنا مش كده. نية تانية أنويها مع أولادي، أحسن تربيتهم، أجتهد اسمع محاضرات، اسمعوا المحاضرات بتاعت التربيه، اقراوا في كل مكان، اتعلموا دلوقتي بقى التعليم مجاني في كل مكان عشان ولادك يبقوا صالحين. وين والنيه دي؟ انا ناويه في العام ده يا رب ان انا اطلع اولادي صالحين، انا ناويه في النيه دي ان اولادي يا رب الرعيه دي ان انا اعطيها لك على خير ما اجتهدت. نيه مع اهلي بصله رحم، وابدا ابدا ان وكده اللي بيعصي ربنا فيا من اهلي انا هطع الله فيه، وليس الواصل بالمكافئ يا جماعه، خلي بالكم. يا سلام يوما ما نؤذى وكذا ونصبر ونحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. نيه لدعوتي، امر بالمعروف وانهي عن المنكر، ما فيش انا هنزل في الشارع، لا في اهل بيتك يا حبيبتي، انا عايزاك في اهل بيتك كده مع زوجك ومع اولادك ومع اهل بيتك، اموريهم بمعروف. فاكرين قصه الراجل اللي كان طبيب بينجد واحد في الممات، فبيقول لك وقبل ما يموت ويطلع في الروح قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومات. فبقى الراجل الطبيب ده كل ما يجي له حد يقول له كده كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، علموه ولو آية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، آية واحدة بس قول بيها نبلغ، يبقى أنا ناوية أن أنا أبلغ الخير والمعروف كل يوم، أكتب كده وأعمل جدول، وعمرت بالمعروف نهيت عن المنكر. طب ما أنا عندي كلهم عارفين أقول لهم صلوا، قال طب إحنا نايمين نصلي، معلش ما مش لاقي حد النهاردة أمره بالمعروف، أنا هقول لكم صلوا النهاردة. سبحوا، طب قرأتوا الكهف النهاردة، أهو الكهف والدنيا والصلاة على رسول السلام، ويعني يلا لازم يبقى في يومي أمر بمعروف وناهي عن المنكر. نية مهارة جديدة، نية العقلي كتاب ثقافة بتعلم مهارة، نية صحبة صالحة، الصاحب ساحب زي ما قلت لكم واشوف مين، ونية ان انا اكون عبد صالح افرح الله سبحانه وتعالى بيا وافرح الرسول بيا يوم القيامة. تعالوا النهاردة ندعي في اخر ساعة، على فكرة الساعة دي اللي احنا فيها دي من بعد ساعة اجابة، ساعة اجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخر جمعة وآخر جمعة في السنة، والأعمال بإيه يا جماعة؟ بالخواتيم. يلا ندعي، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب، اللهم اجعل خاتمتنا في هذا العام ختمة صلاح يا رب العالمين، اللهم اقدر لنا الخير، اللهم اجعلنا نفعين، اللهم اجعلنا كما تحب وترضى، اللهم تب علينا التوبة الصادقة النصوح، اللهم لا تختم هذا العام لنا إلا بالصالحات، اللهم امحي لنا كل السيئات، اللهم نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوان، ورب راض عنا غير غضبان، ارض عنا يا كريم، ارض عنا يا رحيم، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا ممن يعزون دينك يا رب العالمين، أصلح لنا أزواجنا وأصلح لنا أولادنا، اللهم بارك لنا في أقواتنا وفي أموالنا، اللهم اجعلنا لك مباركين مباركات حيثما كنا، اللهم آمين آمين آمين، اللهم أمين، صلى اللهم على سيدنا محمد. وآخر الحمد لله رب العالمين. فاصل قصير إن شاء الله وارجع معاكم ناخد الأسئلة بتاعتكم، فاصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم كده بعد الفاصل ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف عندنا. كله بيدعي آمين. محمد عماد، لا محمد عماد عندنا هنا برضه، أم ليان بتقول اللهم آمين. عندنا تشاي، تشاي وردة بتقول الواجبات الشرعية اللي أقوم بها عندها تفتح باب رزق جديد، نصايحك ليا. أنا برتدي لباس شرعي والمشروع مواد طبية وأدوات موازية. طيب خليني أقول لك، أي باب رزق جديد بدعي الله سبحانه وتعالى بنوايا الخير فيه، إن إن شاء الله يكون الدخل حلال، وإن إن شاء الله يكون الموارد اللي أنا بجيبها من موطن شرعي وببغي فيها الحلال، ما بعملش حاجة، ما بسرقش، ما بدلس على الناس، بقول لو في حاجة فيها عيوب بقول لا دي كذا وتمنها أقل ودي صحيحة وتمنها كذا، واعمل حاجه جميله جدا جدا كانت بتعملها السيده زينب ام المساكين. تلت تلت تلت تلت تلات، اول تلت بيجي لي بصرف منه على المشروع، تاني تلت بيجي لي بتصدق بيه بتطلعه صدقه، والتلت التالت بيبقى زي مكسب ومنها مواد دايره القلب المشروع. فان والتلات حاجات دول بصرف عليه بتلت واشوف الحاجات بتاعته والميزانيه وده محتاج ايه والفواتير والكلام ده، وتلت صدقه والتلت التاني بيبقى ربح ممكن استخدمه. الأمر ده جميل، وينوي إن أنا أطيع ربنا سبحانه وتعالى وإن أنا ألتزم في الحدود والمعاملات والكلام وكده، ودام زي شرعي أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالبركة اللهم أمين. وتشاي دي كلمة تركي ولا إيه؟ طيب حد بيقول ادعي لي نفسي ألبس المي مي احمد بتقول نفسي البس الخمار، ما حدش مشجعني، انا اشجعك يا مي. وكل بص اللي بيتفرجوا اهو، احنا عندنا 600 لايف، كل اللي بيشجعوا يدعوا لها يا جماعه يلا البس الخمار وكوني ملتزمه بيه وانويها نيه جديده، بس ما تستنيش لبكره، دلوقتي يعني دلوقتي قولي خلاص انا نويت وخدي الاسباب وانزلي هاتي حاجتك. وعلى فكره فيها حاجات جميله جدا جدا، وبتبقى حجاب جميل وشرعي، وفي العبايات فساتين التحفه الجميله بتاعه البنات والموديلات، ودلوقتي الترندات بتاعه لبس حجابات شيك جدا جدا، بشوفها كده اقول ايه العيال الامامير دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بكمال الستر والعفاف. السلام عليك يا دكتوره. ايه البرامج؟ سامر دعدوع دعدوع، ما هي البرامج اللي بتعطي ابنائنا دفعه ايمانيه؟ انا المثل التربيه بالقدوه، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيامرهم بشيء وهو بيعمله، مش بيامر وانا قاعد باشا برنس او قاعد انا زي رئيس الهدد اعمله وسوي هو كده ولازم كده، وانا بعمل عكس. انت القدوه، اكبر برنامج ايماني ابنك يشوفك ويقلدك في تصرفاتك ان انا اكون مصدر الايمان، مصدر السلوك. صلي، شايفك بتصلي، بتعمل كذا صلاه، بامر بيها وبعمل، بتصدق، بتكلم الكلمه الطيبه، بقرا قران، زي ابنك ما بيشوفك هيعمل زيك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل اولادنا صالحين. معانا اتصالات. مين؟ طب الحمد لله مش سامعه، ناخد بسرعه. فرح بتقول يا دكتوره من فضلك نبدا، عايزين الحلقات كامله بالتسلسل الزمني من الموسم الاول، في فيديوهات قصيره غير مرتبه. طيب هنحاول ننزلها في فايلات زي ما قلت لكم، قوائم تشغيل، هنحمل قوائم التشغيل بتاعه التربيه لوحديها. طيب معانا اتصال، انا سامعه كده. معانا مين؟ الله الصوت مش سامعه. ماشي ناخد الاتصال وانا هقراه، ما تقلقوش. اتفضلوا. ام حبيبه، تمام. السلام عليكم يا ام حبيبه. ها الاتصال معانا. السلام عليكم. روح تمام. ناخد عندنا اسئله كتيره ناخد بيها. خلينا اقول لكم تاني على الترتيب، احنا قلنا عندنا قوائم تشغيل بتاعه التربيه وقوائم التشغيل بتاعه الموسم الاول، ان شاء الله نحاول الموسم الثاني من اول 2018 نعمل لها برضو قوائم مع نفسها. تابعوا على اليوتيوب ان شاء الله باذن الله الدنيا تتظبط. طارق بيقول، طارق فاروق، اللهم اصلح لي شاني كله وابعد عني الغم والهم، اللهم امين، والعجز والكسل، اللهم امين، واجعل لنا واياك من هذا الدعاء نصيب. اميره ميرو بتقول ولادي على طول في ضرب، بيضربوا بعض وليه عوده بعض، اتصرف ازاي؟ وايه بيضربوا بعض يعني؟ بصي احنا قلنا سن الاولاد في فتره معينه بيضربوا، احنا خلينا نتفق على حوار مع الاولاد ثابت يا جماعه. ادعوا ادعوا ادعوا النهارده وادعوا بدايه السنه ان احنا ازاي نتصرف. كان في حلقه منزلينها لاولادي بيتخانقوا مع بعض اعمل ايه، وازاي اكون قاضي حسن ما بينهم. ان شاء الله عندي اليه جديده هحاول انزلها لكم في حلقات التربيه، ازاي ان انا احكم ما بينهم بحيث هم، انت بتحب ابني يا اخويا دوت، بتحب ابنك دوت عشان هو ابنك، وانت تحب بنتك اكتر مني، وانت ما بيحصل مشكله مش عارفه بتعملي ايه. لا خلينا نبقى قاضي عدل ما بينهم، واحنا بنقول على حسب السن. في البدايه احنا بنتفق ما فيش ضرب. هو لا، هو اللي ضربني الاول. طب بالراحه بالراحه نوصف، هو ضربك ولا هو كان معدي بسرعه فزقك فانت وقعت؟ ها معرفش. طب خلاص معرفش، يبقى ما نحكمش. ادام في احتمال ان هو لا ده مد ايده او زغدك او كده، لا ضربته، لا انه بقى نعمل نقعدوا على الترابيزه بتاعه المفاوضات. من سن كام بنعمل الكلام ده؟ والله من سن 3 سنين وبيستجيب، مستجيب حوالي 40% حلو، لكن من سن 5 سنين فاهم وعارف كذا ونعمل ايه. طب وانت اختار ايه؟ ولو انت ضربت اخوك، لو انت بدات طريقه الحوار اللي ما بيننا، ما هو لو ما بيشوفونا، وانا قلت لكم قبل كده شفتوا بيوت كتيره جدا جدا لما بيجي حوار تلاقي ده هلا صوته وده مش عارفه ايه وده بيتكلم مع ده ويزعق، ولما التاني زعق فالتاني يقوم جاي عليه وده ايه ده؟ ما هم لما هيشوفوا دول بيعملوا كده الكبار هيعملوا زيكم كده. فخليكم انتوا قدوه حسنه للامر، ويبقى في حاجه اسمها حوار. في ضرب؟ لا ما فيش. ليه حق الظلم والمظلوم؟ فالمستوى في الظلم عدل. احنا قلنا ما فيش ضرب، ما فيش مس ايد، وانت ما التزمتش، وانت ما التزمت، التزم بقى بعجله الاتفاقات اللي احنا ارجعوا يا جماعه الحلقات التربيه، عجله الاتفاقات، توصيف المشاعر، عجله التعذير لو ما عملناش كده نعمل ايه، اذ ايه المواقف اللي انا نقص فيها، الاداه بتاعت اي كونتاكت، الاداه بتاعت كاف، بتاعت التفكير، الحاجات دي مهمه جدا. ولازم على الاقل ما فيش ام يعني ناويه متزوجه حديثا ولا مستنيه تحمل ولا حامل، لازم تعرف الكلام ده اتعامل ازاي من الادوات ديت عشان تربي صح من اولها. أم حسن بتقول السلام عليكم، عايزاكي تدعي لأخويا وزوجته بصلاح الحال. والمشاهدين يقولوا طب يلا يا كل المشاهدين من فضلكم ادعوا لأخو أم حسن يا رب يصلح لهم الحال هو وزوجته، اللهم أمين، هو وكل المسلمين وإحنا معاهم قولوا أمين، اللهم أمين يا رب، اجعلها ساعة مباركة. زينب عبد الرحمن بتقول بحبك في الله يا دكتورة، أولادي بيكذبوا كتير مش عارفة أعمل إيه. طب سنهم كام؟ 10 و7 سنين و6. طيب بصي، إحنا قلنا الكذب ده ممكن يكون ظاهر، ممكن يكونوا مش واخدين بالهم إن ده كذب. هل أنا معرفة لهم ان ده صدق وده كذب؟ ده رقم واحد، اعرفوا الامر يعني ايه. رقم اتنين، هم عندهم نقص في الاحتياجات مثلا، فهم بيكذبوا عشان يعوضوا النقص ده، او يبقوا عايزين مثلا فبيكذبوا، ده نقطة. لا مفيش كده ولا في لا كده. طيب في ترهيب، في حد بيرهبهم في البيت وهم خايفين منه فبيضطروا يكذبوا عشان يدفعوا الترهيب والخوف ده؟ لا مفيش. طب في حد بيضربهم؟ لا مفيش. طب في حد مهزوز الثقه؟ طب في حد في البيت اصلا بيكذب وهم بيقلدوه وبيعرفش ان ده كذب؟ ده انا ببشر، ده انا ده كذبه بيضة، لا ده بهزر، توصيف معاكس لمعنى الكذب. لا احنا نعمل ايه ببساطه شديده جدا جدا، بعمل اسبوع، اسبوعي بعمل شهر، بعمل 3 اشهر 6 اشهر خلق اساسي، ولازم اولادي يكتسبوه خلق الصدق. الاول ما بكلمش عن كلمه كذب دي ابدا في خلال الشهر او الثلاث شهور اللي انا بعمل فيه اليه العلاج وتعديل السلوك، وبعدين افهم فوائد الصدق. دايما اقول انت صادق، قول الصدق كذا، الصدق كذا، الصدق كذا، كلمه الصدق بيسمعوها كتير كتير جدا، الصدق معناه كذا، الصدق القول، صدق الفعل، صدق النيه، ما تبقاش بتقول كده وانت من جواك ما اعرفش ايه. ها لا، في صدق قول وفعل ونيه، في صدق مع نفسك، في صدق مع الناس، في صدق مع الله. ها يبقى انا بشرح كل معاني الصدق، وهنعيد لكم الحلقات دي تاني بنشرح كل معاني الصدق، بس هعيدها بقى لمرحله الطفوله المتوسطه ومتاخره. احنا قلناها في سن من 3 ل5 ومن 5 ل7، هنقولها بقى ان شاء الله من 9 ل12 الفتره الجايه. يبقى احنا محتاجين ان احنا نعيد منظومه الصدق دي، اقول قصص عن الصدق، اقول اناشيد عن الصدق، اعمل مسرحيه عن الصدق، ومين اللي جاي، قصص قصص قصص، وابدا اقول الصدق من الايمان والصدق لنا عنوان، وافضل واقول واغني وانشد كل الكلام ده مشغله، بحيث حلهم كله يبقى كده. وابدي ابدي التشجيع بقى، الصادق هو اللي يختار خروجه الشهر، الصادق اكثر صدقا. وكان وحبب ان لو انت عايز تشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو انت عايز تشوف رؤيه اصلا صالحه، اصدقهم حديثا اصدقهم رؤيه، نشوف الرؤيه كده كفل الصبح، وافضل احبب احبب احبب كام شهر، 6 شهور سنه، انا خسران، انا ورايا ايه؟ انا عايز اقلق الخلق ده والسلوك ده، بس امنع المسببات بتاعه الكذب. معانا اتصال، معانا ساره من اسكندريه. السلام عليكم يا ساره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتورة، أنا ابني عنده سنة. تمام. وده أول ابن ليا، فأنا كنت عايزة أسأل حضرتك ازاي أبدأ أنمي مهاراته من دلوقتي، وأبدأ أعلمه مثلا، لأن أنا مش عارفة أعمل معاه في أي حاجة لغاية دلوقتي. إيه هو عنده سنة، في أخ أكبر منه ولا ده أول طفل؟ لا لا ده اول طفل ليا خالص. طب تمام، ممتازه يا ساره، والله انا دايما بسمع حضرتك بتتكلمي عن السن اللي اكبر من كده، طب الاصغر بقى عامل ايه؟ لا انا هقول لك الاول، انا بحييك يا ساره، اسمعيني يا حبيبتي، انا بحييكي وادعو الله، الله يكرمك، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل ابنك من الصالحين ويجعلك كده ام واعيه وجميله في بدايه السنه الجميله دي. بص يا جميل، ابنك سنه، اعمل ايه؟ بينطق كلمتين السنه دي، تتاكد ان هو بينطق جمله مكونه من كلمتين ده كده، وابتدي بقى معاه، ابتدي معاه من جزء عام من تحت، عندي قران بركز عليه، وابتدي بقى كله الفاتحه الاول طبعا، ويبقى انت تاخدي ثواب ان انا اعلم. مش هيعرف يقول مين قال لك؟ بيعرف، بيعرف، بس اسمعي بس معايا وقرري معايا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. باخد اسبوع الحمد لله رب العالمين، اكل الحمد لله، باكل وبشرب بسم الله، وفي الاخر الحمد لله، بلبس كنت بابا جه الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. بقرن الموقف السلوك، مجي الاب، مجي الحلويات، مش عارفه خارجين بنلبس، صحيت من النوم بالحمد لله، واجيب الايه الحمد لله رب العالمين، يبقى بقول الحمد لله على السلوك، مركزه معايا، والحمد لله رب العالمين الآية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الثلاث، وابتدي الفتحة أخذ فيها، وبعدين قل هو الله أحد الله الصمد، وأفضل أخذ بقى من تحت لفوق، وابتدي ده جزء، ده جزء يستمر، ده يستمر زي ما يستمر، هيلقطه وهيقول. عند الأمر الثاني باخد بقى إيه؟ السلوكيات، سلوكيات وأذكار اليوم والليلة، وهو داخل بسم الله، وأنا طلع بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يلا عشان الشياطين الوحشة تمشي من على رأسنا، يلا عشان الشياطين، وابتدي أن أنا أقول الكلام الجميل ده وأنا بأكله، ابتدي أقول أذكار الأكل اللي قبليها واللي بعديها، وبعد ما أقول مش الحمد لله يا رب اللي رزق لا يعني يقول لك يبص ايده وشه وضهره، قولوا الاذكار بتاعه اليوم والليله وطقوس واوراد اليوم والليله بحيث هو يتعلم. ده جزء. اعلم ابني كان يلا بنلبس بسم الله الرحمن الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني، هو هو بيسمع اللي انت بتقوليه، مش هيردده دلوقتي بس بعد كده هيعرف يردده، وهتلاقيه بعد 6 شهور على الاقل بيبتدي يقول اللي انت بتقوليه مكسر على حسب ما هو ما سمع. يبقى انا معايا أذكار اليوم الليلة، معايا الحاجات الجميلة اللي أنا معلمها له، وابتدي أحكي قصص بقى. إحنا قلنا سن سنة ده الألوان تمام، والمحسوسات أحمر أزرق شجرة خضرة عصفور، والأصوات أنت موسوعة ابنك العلمية. أعمل قصص مصورة، أجيب فيديوهات وافتحها له، أركز على الألوان، أركز على الأصوات، أركز على المحسوسات، الحاجات المجسمة، يلا نصلي الله وأقبل ما أقول كده هتبص تلاقي هو جاب السجادة وجه. مرة في مرة أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعمل. ارجع الحلقات التربية إن شاء الله فيها كل المراحل دي، احنا خدنا على فكرة من أول الحمل لحد 3 سنين، وبعدين من 3 لـ6 ومن 6 لـ9 احنا فيها حاليا. معنا اتصال سريعا، أم حبيبة من اسكندرية، أهلنا بناسنا في اسكندرية، سلموا لنا على اسكندرية يا جماعة. أم حبيبة السلام عليكم، ها معانا أم حبيبة ولا مشيت؟ طب يلا بينا ناخد بسرعة من الأسئلة اللي معانا. عن طريقة أم تسنيم بتقولي لو سمحت تكلمينا عن طريقة تربية طفل متلازمة دوني، إن شاء الله أعمل لكم حلقة على الموضوع دوت. ندى بتقول أنا مش بصلي وبكسل وعاوز التزم في الصلاة، أعمل إيه؟ أرجو الرد ضروري. طب الحمد لله، بصي والاتصال وقع يا ندى علشان ربنا يسخرنا كأسباب عشان تسمعي. بص يا ندى، إحنا النهاردة قبل أذان المغرب ما يأذن وعدي قولوا له يا رب أنا ناوي أتوب وناوي أعود لطريقك يا رب، يا رب عني عن التوبة، ويا رب عني على الصلاة، يا رب اختم لي السنة دي إن أنا أكون من مقيم الصلاة، يا رب اشرح قلبي للصلاة، ما تيأسيش وما تيأسيش من نفسك. الصلاة دي يعني صلة بين العبد وربه، الصلاة دي يعني بقول له يا رب أنا بعبدك، ما أناش قادر أصلي يبقى استغفر الله، كأني بقول لربنا استغفر الله استغفر الله، أنا مش قادر أعبدك استغفر الله. الصلاة دي يعني حب، الصلاة دي يعني توفيق في الدنيا، صلاة يعني بركة رزق، صلاة يعني الله سبحانه وتعالى يسخر الأشياء تجيلك لحدك بدعاء وبدون دعاء الله سبحانه. ليه؟ لأن أنت في معية الله. استعينوا بإيه؟ بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الصلاة ذات نفسها في حد ذاتها بركة، رحنا راحة للقلب وراحة، لو عايزة قلبك يرتاح ولو عايزة مخك يرتاح من التفكير والدنيا اللي عمالة شغالة جوه، خلايا عمالة بتضرب يعني فيوزات، اللي عايز راحة القلب والعقل والروح ولنفسه يلتزم بالصلاة. طب أعمل إيه؟ اصبري على نفسك، أضبط الموبايلات، أكلم واحدة صاحبتي عينيلي اتصل عليا وقت الصلاة، تيجي نصلي الصلاة على وقتها، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وهي الصلاة اللي بيننا وبين الكفار، إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت. لو بتصلي افتح الكتاب، الكتاب بتاعك بتاع المحاسبة ده، الكتاب كل واحد جاي بكتابه يوم القيامة، جعل يا رب كتابنا بيمين نقوله أمين، تفتح الكتاب هي عامله حج وعمره ومتصدقه، ده طيبه، دي اخلاقها حسنه، ده عندها حق، دي بتساعد امها، ما بتصليش ما بيتفتحش. طب ما انا عامله حسنات كتير، مالناش ده ما بيتفتحش بيننا وبين الامر فتح الصلاه، بيننا وبين الكفار الصلاه. عايزه اصلي ادعي ربنا سبحانه وتعالى دايما، واشرط على نفسي، اسمها المشارطه، بشرط على نفسي كده وقت الصلاه، اسيب واسيب كل حاجه، اترك كل حاجه واقوم، هتلاقي الدنيا بقت سهله والدنيا بقت جميله. ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعي النهارده، احنا ندعي لك وكل بيتفرجوا علينا يا جماعه، ادعوا الندى اجعلك من مقيم الصلاه، ويفتح قلبك يا بنتي للصلاه، ويحبب قلبك في الصلاه، وانك انت لا تترك الصلاه، وتنادي يوم القيامه مع الخاشعين في الصلاه. الصلاه في ذات نفسها هي حركات، الا خشوع القلب فيها. خشوع القلب يعني انا مسلم لك نفسي يا رب، الله اكبر، مسلمه نفسي لله، الله أكبر، الحمد لله، واقول الدعاء واقول الفاتحه والقران، وبعدين سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكه والروح، وبعدين سمع الله لمن حمد، انا بحمدك يا رب على كل نعمه انعمتها علي، وبعدين اسجد وادعي في السجود زي ما انا عايز، اهديني سددني وفقني، اعطيني يا رب، ارضى عني يا رب، اغفر لي يا رب، قربني منك يا رب، ما تبعدنيش عنك، ادعي، ما تقومش من السجود الا وانت مخلصه كل اللي في قلبك من الادعيه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا ندى بصلاح الحال، وان ربنا يا رب يعني تتصلي بينا تاني وتكتبي لنا تاني، الاتصال وقع علشانك، شوفي ربنا بيسكر الاسباب، انك انت تكتبي لنا تاني وتقولي انا بقيت من المحافظين على الصلاه، اللهم امين. يعني وقت حلقتنا وشك على الانتهاء، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ترجعوا تاني الحلقه، واكتبوا نوايا العام الهجري الجديد، يجعلوا عام سعيد علينا وعليكم، ويا رب يجعلوا عام خير وبركه، اللهم امين. ويختم لنا النهارده بالصالحات، اللهم يعني لا تؤذن اذان المغرب حتى تكون يا رب غفرت لنا وكل اللي بيسمعونا وكل اللي بيقولوا امين، ويختم لنا هذا العام بالخير والصلاح، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.